هيا هلا بعض الاخوة اعرابي. طيب ما ادري انا لم افهم قولك القول قد يتعين لاضافه اذا اريد قال الاخ لا ما فهم القول المتقدم انه اذا اريد الاله تعينت لاضافه واضح يا اخي نحن نتعدي امرك والله يصلحك يعني اردت الاله الموزون بها او المكال بها اردت نفس الاله هذا ما اردت المقدر بها فهو انت تقول عندي صاع وبر تخبر ان عندك هذه الاله تخبر ان عندك هذه الآلة يقول لك شخص عندك صاع بر نريد نكيل به تقول عندي صاع وبر تريد ايش الآلة هذه فهنا يتعين الجر وأما إذا قال لك عندك صاع بر تريد إيش تريد ماذا منك المقدر عندك هذا الشيء فتقول عندي صاع برا فهنا جائز الجر وإيش والنصب عندي صاع بر وعندي صاع برا وأيضا من بر واضح هذا لكن إذا سألك عن الآلة تقول عندي صاع بر فيتعين الجر وإذا أراد المقدر عندك صاع بر تقول عندي صاع برا لا بأس هنا الجر والنصب لا بأس إذا أراد المقدر بهذه الآلة وما أراد الآلة إن شاء الله واضح هذا هذا هو المقصود بقول من الآلة أي التي يقدر بها تقدر بها الأشياء طيب بسم الله الرحمن الرحيم وهو تمييز بإخوانه كلها إلا أن المجرور بمن بعد الأقدار نازل طيب وعند الإخوة بعد المعدود بعد المعدود نادر والصحيح أنه لا يكون مجرورا بمن بعد الأعداد أبدا لا يكون مجرورا فهو يرى أنه بعد الأعداد يكون مجرورا وهو نادر على ما تنقص الإخوة وأما على نقصتنا بعد الأقدار والظاهر يا أخوان الذي عندكم هو الأقرب هو الأقرب بعد المعدود بعد المعدود فإنه يرى هذا الشارح أنه يجر بعد المعدود وهو نادر والصحيح أن الجر بنحو عندي 20 من العبيد ليس على التمييز هذا وإنما على صفة جار ومجرور متعلق محذوف صفة جار ومجرور متعلق محذوف صفة من 20 عندي 20 من العبيد فليس على التمييز حتى يقال أنه ربما جرة لأن التمييز 20 وما تقدم معكم لا يكون إلا منصوبا مفردا هذا مجموع هذا مجموع مجرور فلا يصلح أن يكون تمييزا فيكون الجار مجرور في محل رفع صفة في محل رفع صفة لأنه مرفوع الموصوف عندي 20 من العبيد في محل رفع صفة لأن تمييز 20 وما تقدم معكم الأعداد التي ضبطت في تمييزها لا يكون إلا مفردا منصوبا هذا عندي 20 من العبيد مجرور مجموع مجرور مجموع فإذا هو ليس في تمييز 20 وإنما في محل صفة في محل صفة والشارح يرى أنه أيضا هذا باب التمييز قد يجر كما أشار هنا في قوله 45 عبدا أي من العبيد أي من العبيد فجره نادر والصحيح أنه لا يجر هذا كما تقدم معكم أمس لا يجر وإذا جر في نحو هذا وجمع يكون في محل صفة لا في محل تمييز فيزيل الإشكال يزال الإشكال إن شاء الله ويتضح المراد فما في نسخة الإخوة هو الأقرب هو الأقرب ولكن كما سمعت أن هذا مو صحيح أنه نادر بل لا يكون البتة لا يأتي مجرورا أبدا بمن تمييز العدد المراد هنا بسم الله نأخذ الذي أردنا أخذنا قال باب نعمة وبئس وحبذا وهذا الباب في بعض النسخ ليس بموجود موجود عندنا هنا في هذه النسخة عندكم ما هو عندكم نعم في بعض النسخ ليس موجود يا أخوان وعندنا موجود في هذه النسخة باب نعمة وبئس وحبذا أي ما كان من بابهما مما أفاد المدح أو الذم حبذا تفيد المدح إذا تجردت من لا وإذا قلت لا حبذا فهي للذم كبئس وإذا قلت حبذا فهي للمدح كنعمة هذا لعله يأتي أشير إليه هذا محبوب لي نعم نعم محبوب مثل نعمة أي نعم مثل نعمة تماما في المعنى قال ومنه أيضا نعمة زيد الرجل وبس عبد الدار منه بدلا وحبذ أرض البقيع أرضا وصالح أطهر منك عرضا وقد غررت بالإياب عينا

تقول مالا ولدا إلى آخر علما، فيأتي تمييز ويرفع هذا الإبهام، لأن نسبة الأكثرية إليك فيها إبهام، أنا أكثر نسبة الأكثرية وأنت واحد ففيها إبهام، إذن الأكثرية في شيء يتعلق به، هذا الشيء مبهم، فيأتي التمييز يرفعه، يأتي التمييز يرفعه فتقول أنا أكثر منك علما، أما أنا أكثر وأنت واحد هذا فيه إبهام، فيأتي التمييز يرفع هذا الإبهام، فتقول علما مالا ما يقبل الأكثرية، علما مالا أولادا إلى آخره، فإذا التمييز يرفع إبهام النسبة، رفع هنا إبهام النسبة. ما أعلم هذا التسميح، لا بس ما أنا ما أعرف ما وقفت عليها، الله أعلم. قال ومنه أيضا نعم زيد رجلا وبئس عبد الدار منه بدلا وحبذ أرض البقيع أرضا وصالح أطهر منك عرضا وقد قربت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت الدينا. فمن يعرف المثال الأول؟ نعم زيد رجلا، أحمد محمد، نعمة فعل ماض مبني على الفتح، انتبه الإعراب يا أخوان، لا ما هو فاعل، ما هو فاعل، نعم مبتدا وفاعل نعمة مستتر تقديره، لأن التمييز ما يأتي إلا إذا كان فاعله مستترا، هنا يكون مبين، وإلا قد يكون توكيدا إذا ذكر، وما سيأتي الخلاف في هذا. ورجلا هنا تمييز بالضمير، نعمة هو ايش هو رجلا سنتا، وجملة نعمة رجلا خبر مقدم وزيد المبتدا مؤخر، احسنت بارك الله، واضح هذا الاعراب، نعمة زيد رجلا نعيده، نعمة فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيد المبتدا مؤخر، ورجلا تمييز، ونعمة وما تعلق بها نعمة هو رجلا خبر مقدم، ومثل وبئس عبد الدار منه بدلا نفس الإعراب، بئس فعل ماض هو الفاعل مستتر، وعبد الدار هذا مبتدا وهو المخصوص بالذم، كما أن زيد المثال الأول المخصوص بالمدح، هذا عبد الدار المخصوص بالذم، مبتدا مؤخر وبدلا تمييز، ومنه متعلق ببدل، وجملة وبئس منه بدلا في محل رفع خبر مقدم، وعبد الدار مبتدا مؤخر، وحبذ أرض البقيع أرضا، من يعرف هذا؟ ما أظنه صحيح، صعب، هات حاول، لا حسن ما قبل، نعم، ما قلت لك، أتيت من الذي هو سهل ما أتيت منه. سليمان حب ذا كلها فعل ماض، حب فعل ماض وذا فاعل، هذا أحسن الأعريف في حب ذا، أن حب وحدها فعل ماض وذا فاعلها، هذا أحسن الأعريف، وهو إعراب سيبويه رحمه الله، يحفظ إن شاء الله، هذا أحسن الأعريف. طيب، وأرض وحبذا خبر مقدم، وأرض مبتدا الجملة، جملة حبذا خبر مقدم، وأرض مبتدا مؤخر، نفس الإعراب في نعمة، لكن حبذا فاعلها ذا، وأرض مضاف البقيع مضاف إليه، وأرضا تمييز، وأرضا تمييز، أحسنت. طيب، وصالح أطهر منك عرضا، تحفظوا هذا الإعراب في حبذا، تقول حب فعل ماض وذا فاعل، دائما هكذا تعربها حبذا، حب فعل ماض وذا فاعل. والجملة خبر مقدم وما بعدها إذا ذكر المرفوع مبتدا مؤخر، أرض البقيع مبتدا مؤخر، ومن ثم نجعل حبذا كلها فعل، وأرض فاعل، ما بعدها المرفوع هو الفاعل. وصالح أطهر منك عرضا، عندك يا عاصم بسرعة، صالح مبتدا وأطهر خبر، وأطهر وقصي منك جار يتعلق بأطهر، وعرضا تمييز، أحسن، وعرضا تمييز، وقد غربت بالإياب عينا، وين خبر منه؟ منه مبتدا ونعمة، ما بعد قصي منه خبر مقدم ونعمة مبتدا جملة، نعم قصدي هذا الله. طيب ها عند من؟ وقد قررت بالإياب عينا، عندك قررت، نعم قد بالتحقيق، وقررت فعل فاعل الرافع الناط

وربما أصاب الصوفيون في بعض الأحيان بل بكثير من الأحيان يصيبون. قالوا أين أقول القراءة؟ وأما قول حبة لا أرض باقي ويجب اتفاق ذكر فاعل حبة وهو ذا ويجوز تقديم التمييز على المخصوص وهذا من خلاف بين نعمة وبئس يجب تقديم التمييز على المخصوص قال يجوز ما هو واجب وفي نعمة واجب عند المصريين ويجوز تقديم التمييز عن المخصوص كحبذا رجلا زيد وحبذا زيد رجلا وفي نعمة يمتنع عند ايش عند البصريين لا تقول حبذا زيد رجلا تقصد عند البصريين في نعمة اما في هذا جائز وهذا من الفروق بين حبذا وبين ايش وبين نعمة ان نعمة عند البصريين يمتنع تقديم المخصوص على التمييز وحبذا يجوز تقديم المخصوص على ايش على التمييز يجوز هذا وهذا فتقول حبذا رجلا زيد وحبذا زيد ايش رجلا وما في احد يمنع هذا منه لكن في نعمة البصريون يعترضون يقولون هذا ما يجوز وانما يجب تقديم التمييز على المخصوص والصحيح مذهب البصريين الكوفيين اما قوله حبذا ارض البقيع ارضا فحبذا فعل وفاعل وارض البقيع المخصوص المدح هو انا ذكرنا اظن موجود عندي وقت ذلك انه وقت نعم ترى نكمل هذا ايش نفعل قال ناجينا على الذي وقفنا عنده اي نعم تمييز كنعم الرجل زيد رجلا الا ان مذهب سيبويه انه لا يجمع في نعمه وبئس بين الفاعل والتمييز هذا مذهب سيبويه رحمه الله انه لا يجمع في باب نعمه وبئس بين الفاعل والتمييز فلا تقول نعم الرجل زيد رجلا هذا عند سيبويه ما يجوز يخرج على الحال في سمع شيء والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا جمع بين الفاعل وبين التمييز يخرج سيبويه على الحال والصحيح انه يجوز أن تجمع بين الفاعل وبين التمييز وتقول نعم الرجل رجلا زيد نعم الرجل رجلا زيد الصحيح أنه يجوز الجمع بين التمييز وبين فاعل نعم الظاهر وبين فاعل نعم الظاهر هذا هو الصحيح ويعرب تمييز وأما سيبويه يمنع هذا ويقول ما سمع يخرج على الحال يخرج على الحال والصحيح هو مذهب الممرد ومن تابعه أنه يجوز الجمع بين فاعل نعم الظاهر وبين التمييز على هذا لا مانع أن تقول بئس الرجل رجلا زيد ما في مانع ويكون تمييز توكيد وليس مبين مبين إذا ذكرت الفاعل ليس من باب البيان وإنما هو من باب التوكيد إذا ذكرت الفاعل يكون من باب التوكيد وإذا حدث يكون من باب البيان